السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. من أراد الله به خيرا أكملوا فقهه في الدين. ما عبد الله بشيء يا فتى أفضل من فقه، كذا القول أتى، ولا فقيه واحد أشد من ألف ألف عابد يعد، أشد في الأمر على الشيطان لأنه العارف بالمعاني، يدري مصائد العدا فيحذر وقوعها ويخبرا بها الورى، عبادة ليس بها تفقه لا خير فيها أكمل. إنها لبله عبادة ليس بها تفقه لا خير فيها إنها لبله. لازال الحديث حول مناهي الصلاة، حول مناهي الصلاة. نعم، مررنا على المناهي التي تختص بالسجود، أليس كذلك؟ كم نهي ذكرنا هناك التي تختص بالسجود؟ نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبسط المصلي ذراعيه بساط الكلب، هذا واحد. نهيه صلى الله عليه وسلم عن السجود على مكان مرتفع كوسادة وغيرها، ما كذا؟ نهيه صلى الله عليه وسلم عن السجود على كور العمامة، شيء غير؟ النهي عن كف الشعر والثوب. أيه. نهيه صلى الله عليه وسلم أن ينقر المصلي في سجوده نقرة، ما مر هذا معك من النهي؟ كم؟ أربعة. وقفنا في من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثوب في الصلاة. طيب، من منكم ذكر الحديث الأول؟ تفضل. عن ابن عباس قال أمر رسول الله، لا الحديث في قلنا من نواهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم أن يبسط المصلي ذراعيه بساط الكعب، ما يذكر الحديث؟ نعم. تفضل. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب، رواه الجماعة. نعم، في هذا الحديث أمر ونهي، ما كذا؟ دام بهش بالاعتدال، والنهي أن يبسط المصلي ذراعيه بساط الكلب. بماذا يمر حينئذ؟ أن يرفع ذراعيهم، أليس كذلك؟ نعم. زين، النهي الثاني. نعم، من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم أن يسجد المصلي على شيء مرتفع إذا لم يستطع السجود على الأرض. نعم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك، رواه البيهقي. سنت. شكرا. زين، الثالث من مناهي الصلاة نهيه صلى الله عليه وسلم عن السجود، هات خلفان، نعم، العمامة ولا العمامة؟ نعم. نهيه صلى الله عليه وسلم عن السجود على كور العمامة. العمامة. نهيه صلى الله عليه وسلم عن السجود على كور العمامة. عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته. رواه البيهقي. رواه البيهقي. نعم. طيب، من منكم يأتي من نهي الصلاة؟ نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ مصلي نقر الديك. نعم. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. قال الربيع إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه، ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة. فعليه إعادة الصلاة. طيب، شكرا. هنا سؤال: وينهى عن نقر السجود إنه من شان من نافق فاتركنه. بيت آخر: ولا تنقرن الأرض نقرا بخطفة كريك نوى حبا فوفاه بالنقر. البيت الأول يشير إلى أي شيء؟ إلى أي حديث؟ البيت الثاني يشير إلى أي حديث؟ البيت الأول: وينهى عن نقر السجود إنه من شان من نافق فاتركنه. هذا يشير إلى أي حديث؟ البيت الثاني هذا عمار. والبيت الثاني: ولا تنقرن الأرض نقرا بخطفة كذيك النوى حبا فوافاه بالنقر. نعم، من منكم يجيب؟ ستجيبون على البيت الثاني، أليس كذلك؟ لكن البيت الأول ما تجيب عنه لأي شيء. من يجيب على البيت الثاني؟ نعم شيخ. نشير أي حديث؟ حديث ابن عباس. نعم، ما قال؟ عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المصلي أن يقعي في صلاته. المصلي نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب، وأن ينقر فيها نقر الديك، أو يلتفت فيها التفات الثعلب، أو يقعد فيها قعود القرد. رواه الربيع بن حبيب في مسنده. قال الربيع: إقعاء الكلب أن يفرش ذراعيه ولا ينصبهما، وقعود القرد أن يقعد على عقبيه وينصب قدميه، ومن فعل شيئا من هذه الوجوه الأربعة فعليه إعادة الصلاة. زين، أحسن، شكرا. البيت الثاني، البيت الأول: وينهى عن نقر السجود إنه من شان من نافق فاتركنه. يشير للحديث: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم يتحدث حتى إذا اصفرت الشمس وكان بين قرني الشيطان، ثم يقوم فينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وينهى عن نقر السجود إنه من شان من نافق. الحديث بين أن النقر من صفات المنافق. قال: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم يتحدث حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان، ثم يقوم فينقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. شو المقصود بالنقر؟ عدم الطمأنينة وعدم والإسراع في الركوع والسجود. يضع جبهته ويرفعه بالحال بدون طمأنينة، معنى مأمور هيش بأن يطمئن في سجوده، كما أنه مأمور بأن يطمئن في ركوعه. اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم سجد حتى تطمئن ساجدا. فالنقر كان ينافي هذا، أليس كذلك؟ وأنتم كما تعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما شاهد رجلا لم يتم الركوع والسجود، صلى مثل هذه الصلاة، أمره بالإعادة ولا ما أمر بالإعادة؟ أمره مرتين بالإعادة أو ثلاثا. من مكتب كرهيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل هات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها صلاتك كلها. نعم. وحذيفة عندما رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود ماذا قال له؟ ماذا قال له؟ ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما صليت. حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه الحاكم. وأسرق الناس فتى صلاته فهو بها منطلق. لا صلاة لمن يقوم صلبه في الركوع والسجود. طيب بناء على هذا لابد تعرفون أول شيء السجود الشرعي. ما هو السجود الشرعي؟ وتعرفون ما هي صفة السجود؟ السجود الشرعي السجود هو السجود في اللغة هو الانخفاض أليس كذلك؟ السجود في الشرع هو أن يهوي للسجود قاصدا. انتبهوا عن قولي عندما تقولون قاصدا هو أن يهوي إلى السجود قاصدا فيضع جبهته وأنفه على الأرض مع الكفين والركبتين وأصابع أكمله القدمين. هو أن يهوي إلى السجود قاصدا فيضع جبهته وأنفه على الأرض مع الكفين والركبتين وأصابع القدمين فيكون سجوده على سبعة أعضاء هما الجبهة مع الأنف والكفان والركبتان والقدمان. الحديث ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. من رواه؟ البخاري. هذا صفة السجود الشرعي. كيف الصفة صفة السجود؟ لابد من إتقان السجود حتى تعرف الأشياء التي ورد النهي عنها في السجود. صفة السجود لكن قبل تحليل قوله أن يهوي للسجود قاصدا. شو معنى قاصدا؟ نعم ناويا للسجود. احتراز عن أي شيء؟ عن هوي بغير قصد. يعني لو مثل هو على كل حال يعني نسي أن عليه السجود فهوى إلى الركوع بعد أن استوى راكعا تذكر أن الهوي إلى السجود. هل يهوي من الركوع إلى السجود ولا يرجع إلى القيام؟ يرجع إلى القيام لأنك هذا لم يقصد به السجود. ما كذاك؟ يرجع إلى القيام ثم يهوي إلى السجود من القيام. ما كذاك؟ نعم. وكذلك لو رفع رأسه مثلا من ركوع زين قائلا سمع الله لمن حمده استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، على كل حال سقط سقط إلى إلى إلى الأمام يعني بدون اختيار يرجع ولا يواصل يرجع. لماذا؟ لأنه لابد من يكون الهوية ذاك بنية السجود هذا لم يمن السجود قال قاصدا أن يهوي إلى السجود قاصدا انتبهتم؟ نعم. طيب لم القصد زين. صفة السجود هو أن يهوي إليه، هو يهوي إلى السجود بتكبيرة يقطعها قبل أن يضع جبهته على الأرض، ويقدم في سجوده ركبتيه ثم يديه ثم أنفه وجبهته، ويضع كفيه حذو منكبيه ضاما أصابعهما رافعا ذراعيه عن الأرض مجافيا بين جنبيه وعبديه مجافاة لا تضر بغيره بل تكون مقدار ما ينفصل العبد عن الجنب، ناصبا قدميه واضعا بطونهما على الأرض مفرجا بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. مرة حتى يكون بعد ذلك نكمل له إكمال بعدها. هو أن يهوي إلى السجود بتكبيرة يقطعها قبل أن يضع جبهته على الأرض، ويقدم في سجوده ركبتيه ثم يديه ثم أنفه وجبهته، ويضع يديه حذو منكبيه مفرجا بين ضاما أصابعهما رافعا ذراعيه عن الأرض مجافيا بين جنبيه وعبديه مجافاة لا تضر بغيره بل تكون مقدار ما ما ما ما ما ما, ما ينفصل الجنب العبد عن الجنب، ناصبا أكمله قدميه واضعا بطون أصابعهما على الأرض مفرجا بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء منهما أي من فخذيه، عرفتم؟ ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى 3 مرات ثم يرفع رأسه بتكبيرة يقطعها قبل أن يستوي جالسا، ويجلس بين السجدتين مقدار ما يقر كل مفصل في موضعه ثم يسجد سجدة أخرى تضاهي السجدة الأولى. واضح ولا واضح؟ طيب عندك حديث تبين صفة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان عليه الصلاة والسلام وكيف يأمر أصحابه يسجدون، حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. حديث عبد الله بن بحينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح يعني يفرق بين يجافع عبودي عن جنبه يجنح حتى يرى وضحوا أكملوا إبطيه. نعم. وحديث أنس الذي ذكرتموه سابقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود وماذا ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. حديث أبي حميد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرق بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. حديث أبي حميد أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه ووضع كفيه حذو منكبيه. عرفتم؟ نعم. هذا وذكر التسبيح والتحميد وما التسبيح وما يقال عند الخفرة مرت معكم أحوال متعددة كثيرة فيها. منها عندما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال قالوها في ركوعكم. عندما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال قالوها في سجودكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. أقل ما يجزي من التسبيح 3 مرات على الصحيح. وقيل تجزي مرة والأول فيه عن المختار قول ينقل صلى الله عليه وسلم. طيب الحديث له بقية نكمل إن شاء الله في الحلقة الآتية. الوقت انتهى نكمل الحلقة الآتية. إذا ما صدر هذا اليوم ولا فإن غدا لناظره قريب. بارك الله فيكم وسدد خطاكم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا قوة أبدا ما أبقيتنا واجعل واثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.